لا جاءت الهم. أولا تأكد أن همك اللي في صدرك ليس عقوبة من الله. كيف أتأكد؟ أتأكد بأني مقيم على الطاعة ولا عندي ذنوب؟ في ذنوب خفية وراء الباب تحت البطانية في ساذا سافر، في هم، إذا في ذنب أزله حتى تعود الطمأنينة. وإذا كان فيه ذنب ولازلت أيها المبارك تريد الهم يروح والذنب موجود، اسمح لي أنت تبحث عن ضب في وسط البحر الأحمر، ولا أظن البحر الأحمر فيه ضبان فيه سمك. الثاني، إذا كان الشيطان يلح عليك وهي الوسوسة، فمن العلاجات الرقية. أرقي نفسك. الحزن اللي في الصدر على الماضي ولا الخوف من المستقبل اللي يسمها الهم دائما يؤججه الشيطان. من العلاجات ضع يدك على رأسك، اقرأ الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي، آخر البقرة، المعوذات، الصبح والليل ضع يدك كذا وارقي نفسك، فإن هذا علاج جميل يفرج الله به الأسارير ويورث القلب طمأنينة. من العلاج احذر العزلة، لا تسكر على نفسك، اطلع يا مرة من الغرفة، وان تطلع يا اخي من غرفتك ولا ملحقك اللي انت مسكر على نفسك فيه. الدنيا واسعة وجميلة، لماذا هذا الاغلاق؟ لماذا هذا الانطواء؟ العزلة دائما تزيد الهم. لماذا؟ لان الشيطان يخوفك من المجتمع المحيط، تكون خائف من الناس، ما تحبهم، ما تحب السفر، ما تبي تروح. احذر من العزلة. أيضا من العلاجات فضفض. بعض الناس كاتم في نفسه. المرأة اللي خايفة من زوجها هذه، بالغيب اللي أنت تخافين منه، فضفضي بس بأسلوب هادئ. وأنت فضفض، أنت خايف من ولدك، على ولدك بعضهم ساكت، الله يعيننا عليهم، الله يصبرنا عليهم. طيب جلسة معك ويا ولدي يا قرة عيني، أنا خايف عليك من كذا، وأنت تراك مكدر عيشي. فضفض حتى لا يبدأ الهم يسكن قلبك، فضفضوا، ولكن فضفضوا عليهم. وأيضا وجود بيئة محفزة، جالس من حلول الهم، جالس أصحاب الإيمان والحكمة والخبرة، لا تجالس اللي يزيدون همك هم. وإذا قلت والله ولدي راح، قال والله راح وين؟ راح مع فلان، والله إني أظن بيرجع بالمخدرات، ولا يمكن يصير عليهم حادث وينقلبون في طريق الثمامة ويموتون، أعوذ بالله، أنت هادم اللذات. هذا لا تستشيره ولا تجالسه، جالس المتفائلين. أيضا من العلاج الدعاء اللي ذكرناه، ومن الدعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني أو حزني وذهاب همي. من قاله أذهب الله عنه الحزن. أيضا منها لزوم الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله، مو بنية تزوج ولا بنية أتجر أصير عندي فلوس، أستغفر الله من ذنوبي، أعتقد وأنا أستغفر أني مذنب. لأن بعضهم يقول أنا كم أستغفر من مرة ويخطبني واحد، أو أستغفر عشان يجيني مليون. يا أخي استغفر لأنك مذنب وأنا مذنب. الاستغفار أصله لطلب المغفرة من الذنوب، استغفر كثير فإنها تجلو الهم. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. من حلولها أيضا الصلاة والسلام على رسوله، صلوا عليه صلوا عليه وزيدوه عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم عند لأبي بن كعب عندما أتاه قال إني أكثر الصلاة والسلام عليك، كم أجعل لك يا رسول الله من صلاتي؟ ربعها. قال إن شئت، وإن زدت فخير لك، نصفها، ثلثيها، إلى أن قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها. يعني الفترة اللي أنا أدعو الله فيها إذا هي ربع ساعة نصف ساعة، بدل ما أقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وزوجني وعطني، و ما أدعو الله، إنما كل الوقت صلاة وسلام عليه عليه الصلاة والسلام. قال الحبيب له إن فعلت، أي إن فعلت ذلك أذهب الله همك وغفر ذنبك. يا أحبابي، ونحن يوم الجمعة أنا طالبكم أكثروا من الصلاة والسلام عليه، تنجلي الهموم، صلى عليك الله يا علم الهدى ما تعاقب الليل والنهار. أيضا أن تكون متيقنا أن اللي خوفك اللي خوفك واللي همك أن عاقبته وحله ليس بيد ولا مخلوق، لا أم لا أب لا كبير لا صغير، بيد الله. إذن عاقبة الأمور إليه، اطمئن. ربي أبشرك وأبشرك أنه رحيم رحمن. من الحلول أيضا اعلم أنك في الدنيا ترى بعض الناس ودك تهزك كذا ولد بنت يا رجل يا امرأة. احنا في الدنيا، انت رجال انت بيد الاخرة، الاخر الهم والغم هذا طبع الدنيا. اذا احتسب الهم والغم والمرض والضيق حتى تلقى الله وتصل الى اعالي الجنان. ولذلك لا تحملن هما، لا نعم، ابشر بخير كما قال الشاعر، ابشر بخير فان الفارج الله.